قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية نزلت في يوم جمعة، في يوم عرفة، في حجة الوداع، يعني في أواخر العهد النبوي. في هذه الآية فوائد كثيرة جدا. أولا، الرد على الذين أحدثوا في الدين الكثير من البدع، والبدع كثرت في القرون المتأخرة للأسف عندما ابتعد الكثيرون عن القرآن وصحيح السنة. إن المبتدع أيها الإخوة هو في الحقيقة يقول إن دين الله ناقص، فهو يزيد عبادة سواء كانت طواف حول